الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أيها المستمع الكريم أجمل تحية، وأسأل الله سبحانه أن ينفعني وإياك بما نقول ونسمع. موعدنا اليوم مع تفسير بعض الألفاظ من غريب القرآن وبيان معانيها بحسب ما قالته العرب الفصحاء، فإنه أراد أوب النهار كله بالتسبيح إلى الليل. وقال سلامة بن جندل: يومان، يوم مقامات وأندية، ويوم سير إلى الأعداء تأويبي، أي رجوع. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى إيابهم. قال: الإياب المرجع. أما سمعت قول عبيد ابن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب. الهمزة والواو والدال. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي ولا يثقله، تقول لقد آداني هذا الأمر. قال الكميت: عليك كالنهاء مضاعفات من الماذي لم تؤود متونا. وتقول: ما أداك فهو لي آئد، أي ما أثقلك فهو لي مثقل. والنهاء الغدران. وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى ولا يؤوده. قال: لا يثقله. أما سمعت قول الشاعر: يعطي المئين ولا يؤوده حملها، محض الضرائب ماجد الأخلاق. الهمزة والواو واللام. قال الله تعالى في سورة آل عمران: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الأعشى في تفسير معنى التأويل بالتفسير: على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السقاب فأصحبا. قوله تأول حبها أي إنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى أصبح قديما كبيرا كهذا السقب الصغير، لم يزل يشب حتى أصحب فصار كبيرا مثل أمه. إلى هنا ننتهي من هذه المادة، ونبدأ في لقاء مقبل بإذن الله بمادة الهمزة والواو والهاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.